الحقيقة هو الحديث مختلف في صحته، والرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول لأجبت يقصد حين دعي عليه السلام للخروج من السجن، فإنه يوسف عليه السلام قال ارجع إلى ربك، قال للرسول الذي جاء من فرعون من عزيز مصر ليخرجه من السجن، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يعني لا يخرج من السجن بمنة، وإنما يريد أن يكون قد خرج بريئا عليه السلام. فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو دعي إلى هذا لأجاب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الحقيقة أن الحديث مختلف في صحته، بعض العلماء صححوا ويكون معناه كما ذكرت لحضرتك، وبعض العلماء لم يصححه أصلاً.